الله من شهر أطل على الورى بمصائب شيب نروس الرضعي شهر فجع النبي محمد فيه وأي موحد لم يفجع محمد يا عمي جدد الماتم على حسين شد العصايب على فراق الهاشمي وخلنا يا عمي بهالمنازل ننصب الدور ونجري مدامعنا ونلطم فوق الصدور ليش بنية قالت وان كان تبغي الخبر هالهلال عاشور من لاحلي عبرتي هلت من العين بس ما سمعها صفجيل يمنى بالشمال وصاح وتزفار ومدمع بالخد همال وقالها يا بنت بياصفة شفتين الهلال هيجتي أحزاني على ذيك الشياهين خريت على عمها تحب راسه وتقله دون الأهل طلعته دون الأهل دون الأهل طلعته قالت والله يا عمي ما نظر تهلال شكله مغبر لونه ومن تكس في الجو صوبه وبادي بحمره وحمرته ما هي على خير وما ظنتي مثل يا عم هلال بيصير هلال من سمعها ورفع صوته بتكبير وحنو تزفار وصفة جبراحة الجفن شلون صار حاله والجيب الشقة وللثرى ذب العمامة وقالها فجعتيني على شبول الإمامة وإن كان بعد بحمرته هذه علامة هذه محزونة علامة فجعة البن وظهري كسرتينا على حلوين الشمايل وان كان يا فاطيم صدق في الجو مايل معلوم فيها الشهار تخلي المنازل ما تنسى كان هالدور بعد مفارق حسن أين المنادي وحسينا الأمر والمرجو لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج وشفاء المرضى ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد عظم الله أجوركم أيها المؤمنون بذكرى استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في هذا الموسم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ملخص البحث في هذه الليلة يدور حول بيان غرض والباعث للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه للقيام ثم التعرض لمحاولات أهل أعداء أهل البيت محاولات أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لتشويه سيرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثم الرد عليها وقبل ذلك لابد أن نقدم مقدمة بعنوان تقييم الأفعال أنا لما أشوف فعل صادر من إنسان آخر. أنا بالنسبة إلي كناظر إلى هذا الفعل ما أستطيع أقيم هذا الفعل تقييم واقعي إلا من خلال النظر إلى البواعث لصدور هذا الفعل من ذلك الشخص. شنه غرضه من صدور هذا الفعل؟ شنه هدف من صدور هذا الفعل؟ أقرب لك هذا المعنى بمثال. مثلا لو عندنا شخصين اثنينهم صدر منهم فعل مشابه، هذا ضرب شخص وذاك ضرب شخص، فعل متشابه بحسب الظاهر، فعلهم مثل بعض. لكن تعال إلى نظرنا إلى الباعث لصدور هذا الفعل من كل واحد منهم. إذا جينا إلى الشخص الأول وشفنا أن الباعث لأن يصدر منه فعل الضرب هو التأديب مثلا، يريد يأدب ولده، شلون نحكم على هذا الفعل؟ شلون قيم نقول هذا فعل حسن؟ ليش؟ لأن نظرنا إلى الباعث، الغرض، الهدف لهذا الفعل. الشخص الثاني نظرنا إلى الباعث والغرض، شفنا أن فعل الضرب ما صدر منه إلا لأجل الأذية، لأجل التشفي. لما نظرنا إلى الباعث له قيمنا هذا الفعل تقييم صحيح، قلنا هذا الفعل قبيح. فبحسب الظاهر قد ما يختلف الفعلين، لكن تعال انظر إلى الباعث، إلى الهدف، إلى الغرض من صدور هذا الفعل، التقييم راح يختلف. أجيب لك مثال ثاني، مسألة شرعية. عندنا شخصين اثنينهم محرمين، إحرام حج أو إحرام عمرة، واثنينهم متختمين بخاتم، هم الخاتمين إخوة مثل بعض، هذا عقيق وهذا عقيق، هذا فضة وهذا فضة، نفس الشيء. لكن المحرم الأول نحكم عليه بأنه ارتكب محذور من محذورات الإحرام، لكن الثاني ما نحكم عليه أنه ارتكب محذور. ليش؟ لما نظرنا إلى الباعث، ليش أنت لبست هذا الخاتم؟ قال أريد أتزين، خزينة من محذورات الإحرام، ارتكبت محذور. نجي للثاني، ليش تختمت؟ قال أريد أحسب الأشواط، كل ما مشيت شوط شلت حطيته في الثاني. قل هذا غرض ما في إشكال، ما ارتكب محذور من محذورات الإحرام. زين، إذا جينا إلى الظاهر ماكو فرق بينهم، هذا محرم وهذا محرم، هذا متختم وهذا متختم، لكن إذا نظرت إلى الغرض والباعث شفت الفرق. التقييم يختلف بين كل شخص والثاني. إذن النتيجة إن الأفعال المتشابهة الصادرة من أشخاص متعددين نحكم عليها بحسب الظاهر أنها متشابهة، لكن بالنظر إلى البواعث والأغراض والأهداف والمنطلقات نقول الأفعال تختلف، إن تقييم إليها يختلف. لذلك الغرض اللي من أجله يصدر الفعل هذه من الأفعال المرتبطة بالنفس. إذا عبر تعبير أبسط نقول متعلقة بنية الشخص، والنية ما يقدر أي إنسان يطلع عليها. أنا إيش مدريني شنو في قلبه، ليش صدر هذا الفعل؟ فعلى هذا قد يستوجب في بعض الأحيان أن الإنسان يصرح، يظهر هذا الأمر الذي في داخله، ليش صدر هذا الفعل؟ لأنه وبحسب الغالب إذا شفنا فعل من إنسان ويحتمل هذا الفعل عدة احتمالات، احتمالات حسنة واحتمالات سيئة، احنا نروح قبل إلى الاحتمال الموزين بعد سوء الظن، إن شاء الله ماكو واحد منا عنده هذه الحالة، نروح على طول إيه ما صدر من هذا الفعل إلا أنه سيء، أكيد فعل سيء، أكيد الباعث سيء. زين اصبر، اسأله، مطلع على نفسه، على نيته. يوم من الأيام أجيب لك مثال حي يعني أنا ما شايفه صاير لي. يوم من الأيام رحت إلى أحد الأصدقاء إلى بيته، فشفت عنده شخص ضيف حل عنده من منطقة ثانية وجاي نايم عنده في البيت، فالتقيت وياه عرفني قال هذا فلان ابن فلان منطقة الفلانية، فكان ماخذ راحته في البيت يعني ما لابس لباس النوم مو لباس رسمي، فجلسنا وطلعنا. مرت على هذه الحادثة 3 سنوات. يوم من الأيام كنت في مجلس فاتحة جالس عند الباب، دخل هذا الشخص الضيف بس كان لابس لباس رسمي يعني ثوب وغترة عقال، فمر سلم على الجماعة وتجاوزني. قلت يمكن ما عرفني مثلا أو شيء، سألت جماعة هذا مو فلان كان متغير علي هيئة، أنا شفت بهيئة عادية، قالوا إيه هذا فلان. قلت قوم خلنا نروح نسلم عليه. روح نسلمت عليه قلت تعرفني أنا فلان؟ قال لي أعرفك. ليش ما سلم؟ قال أنا متعمد. ليش؟ قال أنا التقيت وياك في 3 أماكن قبل هالمكان وانت كأنك ما تشوفني. قلت أنا بسم الله الرحمن الرحيم صاير؟ قال إيه التقيت إياك في المكان الفلاني وطنشت، والمكان الفلاني وطنشت، وامشي وقبل وجهنا في وجه بعض وطنشت. قلت لي يا ابن الحلال أنا ما ملتفت إليك، أنا من أمشي في الشارع كده أفكر لي في مسألة، حتى ساعات أدش البقالة أشتري أغراض أخذ الجيس وأمشي، ينادين تعال حاسب، ما التفت أحد بعض الأحيان وأمشي منكس راسي وأقعد أفكر وأحسب وأروح بعيد، فما أطلع في الوجوه. قال لا دي حركة مية عدلة مو زينة، ما زين أنا أعتذر إليه وهذا يا الله. المهم مشت الأيام وصار موقف آخر وكرر هذا الفعل، فأقول لك شوف شلون يعني أنت لما شخص تشوف منه فعل تقدر تحمله حتى لو بعد 70 محمل، يا الله يمكن هذا عنده شيء احمل، خصوصا في الأفعال التي تحتمل عدة احتمالات. على كل حال الإنسان أحيانا يستوجب عليه أن يظهر الغرض والباعث من أفعاله، هذا الأمر هو اللي دعا نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه وعلى أنبياء الله السلام أن يظهر غرضه من قيامه في أمته. شاف الفساد انتشر، والفساد أحيانا ينتشر ويظل في الخفاء منتشر، بس بعض الأحيان يتشرع ويستشري الحال فيظهر إلى العلن. وأحيانا تسأل الشخص ليش تسوي الفعل؟ قال فلان وفلان وفلان وفلان كلهم بسوي الفعل كان ناقص ويا القوم. لما شاف هذه الحالة وصلت عندهم إلى الإعلان بالمعاصي قام فيهم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا الخطاب اللي خاطب به قومه يتضمن 3 أمور. الأمر الأول هو حق الله سبحانه وتعالى، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وهو صار في حالة المجتمع بأكمله عند سلوك، وإذا بهم ينظرون إلى شخص يختلف عنهم في سلوكه، فبطبيعة الحال راح يعتبرون الشخص شاذ في هذا المجتمع، وأحيانا تنقلب الحقائق يصير الحق باطل والباطل حق، فينظرون إلى هذا الشخص الشاذ على أنه على باطل، فإجا يبين لهم أغراضه. يقول الله سبحانه وتعالى أنعم علي بنعم جسمانية ونفسانية ومعنوية ومادية وأموال وأولاد إلى غيرها، زين إذا شخص عادي يتفضل عليك يعطيك يقضي حوائجك تصير أنت مديون إليه، أقل شيء تقدم له الشكر، هذا أقل شيء. يقول أن الله بعدما أنعم علي بهذه النعم، هذه النعم والعطايا كلها داعية إلى الطاعة، ما فيها شيء يدعوني إلى المعصية. مو مثل ذاك المولى اللي يؤذي عبده يضربه، هذه دواعي إلى المعصية إلى النفور. أما لما ينعم علي بكل هذه النعم فهذه كلها دواعي إلى الطاعة، ماكو فيها دواعي إلى المعصية. فما تقدروا تشككون من هذه الجهة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو حق النفس، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يقول لهم ترى إذا شفتوا فعلي يختلف عن فعلكم، فهذا مو ناتج على أني أحسدكم على هذا الفعل، أريدكم تتركوه وأنفرد أنا بس وحدي أسوي هذا الفعل. لا، أنا لما شفتكم في مثل هذه الحالة أو وصلتم إلى قريب الهلكة نهضت بالأمر الواجب علي، وهو الأمر الثالث وهو حق الناس. أما نفسي فقد هذبتها وأدبتها. زين شو الدليل على هذا المدعى أنك أدبت نفسي؟ يقول أنا ما بينكم، عايش ما بينكم، أدخل عليكم، تسمعون كلامي، تشوفون أفعالي، أحد عندي مستمسك علي؟ أحد شاف مني كلمة سوء؟ أحد شاف مني فعل سيء؟ يقول هذه كلها قرائن أمامكم على أني أدبت نفسي وأديت حقها. الحق الثالث هو حق الناس. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يقول لهم أنا ترى الباعث مو مآرب شخصية ولا أمور دنيوية، الباعث لهذا الفعل إلا شفتوا مني واعتبرتوا فعل شاذ عن أفعالكم. ترى الباعث إليه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعبارة أخرى الإصلاح، ما دام هنالك سبيل للإصلاح. فبالنتيجة لما بين لهم الغرض تبين أن مشروع نبي الله شعيب مشروع أخروي إلهي، مو مشروع شخصي دنيوي. كذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كتب وصية خالدة إلى يوم القيامة، بيّن فيها شنه الغرض والداعي إلى أنه يقوم هذا القيام. لما أراد الخروج من المدينة ويجى محمد بن الحنفية يريد ينصح الإمام، يحاول منعه، يقول فدعا الإمام الحسين عليه السلام بدوات وبياض، يعني ورقة وقلم، وكتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به الحسين بن علي عليهما السلام إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية، أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جاء بالحق من عند الله، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أجرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم طوى الكتاب وختمه بخاتمه ودفعه إلى محمد بن الحنفية وخرج في جنح الليل. هذه الوصية من الإمام الحسين عليه السلام على قصرها تضمنت معاني ومعارف عقائدية وتربوية، تضمنت جميع أصول الدين. أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله، التوحيد، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، النبوة، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها المعاد، وأن الله يبعث من في القبور، يعني للحساب، يعني أن الله عادل، يشير إلى عقيدة العدل، وأن الله لا يظلم. ثم بعد هذه المقدمة شرع في بيان الباعث والغرض لقيامه، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا. الأشر يعني هو الشخص اللي يتجاوز حدوده، والبطر هو الشخص الذي يفعل الفعل لأجل المرح، لأجل التسلية. فيقول الإمام أني لم أخرج لأجل العبث ولا للتسلية، ولست متجاوزا لحدي ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، لا بسيرة فلان ولا بسيرة فلان. فصرح الإمام سلام الله عليه، إحنا نجي نتساءل سؤال، هذه الوصية من الإمام الحسين عليه السلام شنه الهدف منها؟ ليش الإمام كتب هذه الوصية إلى أخيه محمد بن الحنفية؟ الجواب، هذا الأمر يرجع إلى عدة أسباب. بعض هذه الأسباب مرتبط بزمان الإمام الحسين سلام الله عليه، وبعض هذه الأسباب مرتبط بالأزمنة المتأخرة التالية لزمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه. السبب الأول وهو المرتبط بزمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هو أن الناس في زمان الإمام ما كانوا ينظرون إلى الإمام الحسين عليه السلام على أنه إمام مفترض الطاعة منصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى. كانت النظرة إلى الإمام الحسين عليه السلام أنه ابن بنت رسول الله، فهذه ميزة من جهة النسب، وأنه أفضل الموجودين في كل الصفات، الملكات النفسانية، في الأخلاق، في العبادة، في الكرم، إلى غيرها. فإذا يجوا يقارنوه مع غيره من الموجودين يشوفوا أنه الأفضل، لكن نظرت إلى أنه إمام مفترض الطاعة ما كانت موجودة. مو بس هذه الحالة مقتصرة في زمان الإمام الحسين، لا، في زمان الإمام الحسن، بل وحتى في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى أهل الكوفة اللي قاتلوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في جيشه ما كانوا ينظرون إليه أنه إمام مفترض الطاعة، ينظرون أنه أفضل الموجودين، ينظرون إلى من في الشام يقولوا هو أفضل منهم فإحنا نتبع. اللي يعرف أنه إمام ويعتقد أنه إمام مفترض الطاعة هذول قلة قليلة، قلة قليلة جدا. وهذا الأمر ناشئ من إنكار بيعة الغدير بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، لما صار التضييق على أمير المؤمنين بشكل خاص وعلى بني هاشم بشكل عام. ينقل العلامة المجلسي هذه الرواية، يبين فيها شلون كان حال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شوف شقد هذه الرواية مؤلمة. يقول كان لعلي عليه السلام وجه في الناس في حياة فاطمة، يعني كان هناك شيء من الاهتمام لأمير المؤمنين لما كانت الزهراء موجودة، فلما مضت سلام الله عليها انصرفت وجوه الناس عنه، يعني بعد لا كرامة لا احترام لا تقدير، إن حضر لم يعد وإن غاب لم يفتقد. هذه صار حال أمير المؤمنين، فشلون ينظر إليه أنه إمام مفترض الطاعة؟ فإذا لما كانت نظرة الناس إلى الإمام الحسين أن حال حال غيره، ما هو إمام مفترض الطاعة، بل هو إنسان متميز من جهة النسب والكمالات النفسية، فإذا لما يقوم بحركة مخالفة للسلطة الموجودة، يعني شنو يسوي؟ قاعد ينافسهم في المنصب، يريد ياخذ السلطة. إجا الإمام وكتب هذه الوصية لينفي فيها هذا الاحتمال وغيره من الأمور، فقال لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا هو غرضي، هذا هو الباعث لي إلى القيام، هذا سبب من الأسباب اللي خلى الإمام يكتب هذه الوصية. السبب الثاني وهو المتعلق بالأزمنة المتأخرة التالية لزمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لما كان قيام الحسين وتضحية الإمام الحسين وقتل الإمام الحسين عليه السلام له الأثر الكبير في نفوس الناس. أعداء أهل البيت ما راح يتركوا هذا القيام على صفائه ونقائه، لذلك تحركوا حركة إعلامية. اللي تصدى إلى هذه الحركة هم المؤرخين الموجودين في زمان بني العباس، وما كان المؤرخين أشخاص عاديين، كانوا من يعني مثل ما نقول موظفين عند الدولة، إما قاضي عند الدولة إما حاكم عند الدولة، فبطبيعة الحال يريد يرضيهم، فصبوا جهدهم حول تفريغ قيام الإمام الحسين عن محتوى. فإذا فرغ هذا القيام عن محتوى يقول راح يصير يفقد تأثيره الموجود، وكان اهتمامهم في تشويه السبب الذي قام لأجله الإمام الحسين، واختلقوا أحداث جعلوها هي السبب الذي لأجله قام الإمام الحسين، وأنه بينه وبين يزيد خلاف شخصي. أجيب لك شاهد واحد فقط بشكل مختصر. هذا الشاهد اللي يذكر المؤرخ يبين أن الخلاف بين الإمام الحسين عليه السلام وبين يزيد نشأ من خلال الخلاف على امرأة. صار الخلاف بينهم على مرأة، هذا يريد يتزوجها وذاك يريد يتزوجها، نتج عن هذا فاجعة كربلاء. يقول كان يزيد يتحرى أخبار النساء الجميلات، وهذه هي شغلته، مهارشة الكلاب، ملاعبة القرود إلى غير ذلك. يقول فسمع بامرأة ذات جمال اسمها أرينب ابنة إسحاق من أهل العراق. يقول فتحين الفرصة حتى يفاتح أبوه معاوية. يقول في الأثناء خطبها ابن عمها اسمه عبد الله ابن سلام وتزوجها. يقول فتأثر يزيد من هذه الحالة، إجا إلى أبوه يشتكي له، قال له أبوه أصبر نقدر ندارك الأمر. راح نادى على اثنين، أبو هريرة وأبو الدرداء، قال لهم شوفوا تروحوا العراق، تطلعوا من الشام وتروحوا العراق وتروحوا إلى عبد الله ابن سلام، تقول له ترى معاوية يريد يصاهرك، يعني يريد يزوجك بنته، فتعال إلى الشام حتى تشوف الأمر. يقول فهذا ما صدق خبر بعد، إجا من العراق إلى الشام، وصل عند معاوية وخطب بنته، قال له إيه ما عندي مشكلة، بس تعرفني من أهل التقوى ما أقدر أغصب البنت، فلازم يكون على رضاها ويستأذنها. فقال أبو هريرة وأبو الدرداء روحوا دخلوا على البنت شوفوا شنو رايها. يقول راحوا إلى بنته، قالت إيه أنا أشاور نفسي، أستخير الله، أسأل عن الرجال، لكن عندي فد مشكلة. شنو هذه المشكلة؟ قالت الرجال متزوج وأنا عندي غيرة النساء وما أتحمل تصير عندي ضرة، فلو يطلقها يمكن أوافق. وكان معاوية علمها شنو هو لازم تقول. فهذا ولا الاثنين خرجوا إلى عبد الله بن سلام، قالوا له ترى السالفة هالشكي، قال لهم سهلة، طلق مرته، طلق مرته. مرت فترة، كل ما يسأل عن الأمور يشوفهم ساكتين، ما حد يرد عليه جواب قبول أو رفض. يقول فأرسل معاوية في هالأثناء هالاثنين إلى العراق حتى يخطبون هذه المرأة من نفسها إلى يزيد. يقول فلما وصل أبو الدرداء إلى العراق قال الحسين موجود في العراق، خلني أزوره وبعدين أروح لشغلتي. يقول فدخل على الإمام الحسين عليه السلام وأخبره بالحال. يقول فالإمام الحسين عليه السلام قال اذكرني عندها، يعني اخطبها أيضا إلي وخلها تختاره. يقول فخرج أبو الدرداء وراح إلى هذه المرأة فخيرها، فاختارت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول فمن هنا نشأ الخلاف بين يزيد والإمام الحسين عليه السلام الذي أثر ونتج عنه فاجعة كربلاء. تعال خلنا نحل هذه الحادثة في الميزان. أول شيء، هذه الحادثة ينقلها الواقدي في كتابه الإمامة والسياسة، هذا مولود في زمان المأمون يعني في القرن الثالث، وكان من حكام المتوكل المعروف بعدائه للإمام الحسين، يعني موظف عند الخلافة. الأمر الثاني، هذا الخبر وهذه الحادثة ما موجودة في غير هذا الكتاب، يعني ما ظهرت إلا بعد 300 سنة. هذا أمر. الأمر الثالث أن هذا الكتاب مشكوك النسبة إلى الواقدي، يعني مو معلوم أن هذا الكتاب له أم ليس له، لأن أسلوب هذا الكتاب يختلف عن أسلوب الواقدي في جميع كتبه، ففي هذه الحالة يسقط هذا الكتاب عن الاعتبار. الأمر الرابع، جميع روايات هذا الكتاب غير مسندة، وإذا كانت غير مسندة يعني الكتاب حتى يصير معتبر لابد أن ينقل ما فيه من الروايات عن سماع، وهذا ما ذاكر عمن حضر الحادثة، فهذه جهة أيضا أخرى تجعل الكتاب ساقط عن الاعتبار. خلينا نغض الطرف عن هذه الأمور الأربعة كلها، نأخذ بس هذا الأمر الخامس. هذا الحدث يذكره أنه صار بعد شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه، وبعد ما شرع معاوية في أخذ البيعة إلى يزيد، ويذكر أن الإمام الحسين كان في العراق، والإمام الحسين عليه السلام من شهادة الإمام الحسن عليه السلام بل وقبلها لم يخرج من المدينة، بل لو الإمام الحسين عليه السلام كان طلع إلى العراق لكان هذه تسبب أزمة عند بني أمية. كيف؟ وهم في أحداث أقل خطر من هذا الأمر من سفر الإمام كانت تثور ثائرتهم. لما كان الإمام عليه السلام في المدينة يجوا الكوفيين إلى المدينة فيدخلوا على الإمام الحسين عليه السلام، ومنه الحاكم الفعلي إلى المدينة كان مروان بن الحكم، العيون لأهل الشام على الإمام الحسين عليه السلام، يكتب الأخبار بسرعة، ترى الكوفيين دخلوا على الحسين، ادزها إلى الشام، يجي التهديد رسالة الجواب إلى الإمام الحسين يهدد ويتوعد الإمام، وهذا الإمام قاعد في محله، وهذه رواية تقول سافر إلى العراق. وين سافر إلى العراق ويترك الإمام في حاله وهو أصلا لم يخرج من المدينة من قبل شهادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذه كلها قرائن تدلل على كذب مثل هذه الحادثة المنقولة في هذا الكتاب. فهذه مثال شاهد على التشويهات اللي حاولوا يشوهوا فيها قيام الإمام الحسين عليه السلام. فلهذا السبب كتب الإمام الحسين سلام الله عليه هذه الوصية إلى أخيه محمد بن الحنفية، أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ولذلك أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا دائما ما يركزون على هذا المعنى ويرسخونه في نفوس المؤمنين من خلال زيارات الإمام الحسين عليه السلام. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وفي زيارة أخرى يقول الإمام الصادق وبذل مهجته فيك ليخرج عبادك من الجهالة والضلالة، يعني بذل أغلى ما عنده، والغرض من ذلك هداية الناس الإصلاح ليخرج عبادك من الضلالة والجهالة. ويقول السلام عليك يا ثار الله وابن ثار، يعني السلام عليك يا من قمت وثأرت لله وكان قيامك لله، فصار الله سبحانه وتعالى هو الطالب بدمك. وابن ثاره يعني ابن أمير المؤمنين الذي سال دمه لله سبحانه وتعالى. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يعني احنا للأسف رواياتنا المكتوبة ما نقدر نعرف شلون كانت نبرة الإمام سلام الله عليه وهو يتكلم بهذا الكلام العظيم، وشلون كان ملامح الإمام سلام الله عليه. يقول يا ابن الشبيب إن شهر المحرم كانت الجاهلية تحرم القتال والظلم فيه، وإن هذه الأمة لم تحفظ حرمة نبيها فيه، فقتلوا أبناء نبيهم وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم أبدا. يا ابن شبيب إن كنت فابكي الحسين، الحسين للحسين. ليش يا مولاي؟ اسمع هالكلمات وتصور نبرة الإمام، اتصور ملامح الإمام. يقول فإنه ذبح كما يذبح الكبش. أيوة حسينا، من أصعب المواقف على أهل البيت وأصعب الأوقات لما ولد الإمام الحسين. اسمع الرواية، اتأملها، تصورها في خاطرك. يقول لما ولد الحسين، يقول النبي ما دخل على فاطمة، وين راح؟ يقول دخل بيت أمير المؤمنين، أخذ بيد أمير المؤمنين وخلى به مليا من النهار. يقول أخذ على ساوية وقام يحدث الإمام في السر. يقول شوية وإذا ارتفعت عبرتهما، يقول ما زال كذلك حتى نزل جبرائيل، قال الله يقرئكما السلام ويقول لكما لما صبرتما قال صبرنا. شو الخبر؟ يقول فاطمة تنظر إلى مثل هذه الحالة. يقول إجى النبي إليها، أخذ الحسين قبله، تشوف عيون النبي حمراء والدموع مترقرقة في عينه. قل له أبا ما الخبر؟ قال لها زهراء فليهنئك الله بهذا المولود. يقول نكس رأسه. قال لها زهراء عظم الله لك الأجر في هذا المولود، فإنه يقتل تقتله شرار أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. فشهقت الزهراء ونادت وولدا كل إنسان إذا حملات تستر فرح يزيد، خصوصا لو ضعت بغلام ذاك اليوم جنه عيد. ما شفنا فتاة تنوح بوضعه وتجذب الحسرة في جملة حريم الناس إلا فاطم الزهراء. من وضعت باب السجاد ناحت وجرة العبرة بوضع نصبة المات من لطمة راسها بالإيد نادوها محل سرور يا زهرة نصبتي نوح قالت لا تسلوني وعزوني على المذبوح أنا تعب بتدليلة وتاليها ذبيحي روح ما جنى من الإسلام يتعطل بلا تلحين حملت وضعت بكره يا نسوان ست شهور وكل ما تحرك ببطني ذكرني بشهر عاشور أنا بعيوني بشوفه بسيف الشمال منحور يا نسوى حسين مصباحي لكن طفاه يزيد يا نسوى لا تلوموني لو شفتوا دموع تسيل ليش يا أم الأيمة قالت أنا بعيوني بشوفها دوس صدر الخيل أنا بعيوني بشوفها تدوس صدر الخيل على أجلال البس ثياب السود وحرم ما أنام الليل وحرم لذيذ الزاد واجنز بيوم العيد يا نسوى لا تلوموني على أجل أجذب الونة من تدري بابنها يموت يا نسوى شلون تتهنى أنا بعيوني بشوفه وشيبة مخضبة بدمة قطيع الراس بالميدان جماله يقص ليده قال يا على أجل يا لمصب المات وأنا يا ناس معذورة نساني لطم خدي وضلوعي المكسورة يا ربي ولادي تروح مسمومة ومنحورة وبناتي سبايا تروح حسرة للعين من الوالد والقلب لهفا ابني وين ما تشايان الأجفان أنا ابن ذبيح ولا الأجفان وتلعب عليه الخيل ميدان وراسي ينرفع من فوق الأسنان حسين. إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة. شافي كل مريض رد كل غريب فك كل أسير غير سوء حالنا بحسن حالك اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم موتانا موت المؤمنين والمؤمنات والمؤسسين برحمتك الواسعة لا سيما الحاج منصور عبد الغني والوالد المرحوم أبو علي ناجي المعيبد. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة ورحمتك الله من يقرأ لهم المباركة الفاتحة مع الصلوات.